السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن القلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، الشياطين تنخنس، والملائكة تتنزل، والسكينة تتنزل، والدرجات ترتفع، كل ذلك بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله لإخوان البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. رجل عليه دين لي وغير قادر على سداده، فليجوز احتساب هذا الدين من زكاة المال؟ لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من زكاة المال. لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من زكاة المال، لأن الزكاة من شروطها التمكين، تمكن من لوازمها التمكين، تمكن الفقير منها. حبك الله الذي أحببتنا فيه. رأينا في تقسيم التعب مسألة تقريبية للفهم فقط، فلا تنزعج بها. جزاك الله خيرا. حكم صلاة التسابيح: الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف. حكم تأجيل سنة العشاء مع قيام الليل: لا بأس، لكن خلاف الأولى. الأولى أن تصلي سنة العشاء بعد العشاء. هل المريض النفسي في أمور العقيدة معذور؟ قال تعالى: ليس على المريض حرج. ما حكم أكل سنة القرش؟ يتنازع نصان: النص الأول حل لكم صيد البحر وطعامه، متاع لكم للسيارة، هذه الآية تبيح أكل صيد البحر كله. والحديث الذي قد يستدل به بعض المانعين هو أن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا الحديث، وأجنح إلى الجواز، والله أعلم كيف حكم ترك شعيرة الجمعة، هذا للاضطرار. فإن أردت أن تصلي صلي في البيت الجمعة، ما في مشكلة أن تصلي في البيت أنت، تخطب أهل بيتك وتخطب الناس، تخطب مجموعة في بيتك وتصلي، ما في إشكال. الفرق بين الزكاة الفرض والصدقة، الفرق بين صلاة الفرض والصدقة، بين زكاة الفرض والصدقة يعنون بها التطوع، أما الزكاة المفروضة التي فرضها الله ولزام أن تؤديها. هل حملة العرش يرون الله؟ هذا الذي يبدو، والله أعلم. يحملون عرش الرحمن. والآيات الواردة أو الأحاديث الواردة في أننا لا نرى الله إنما هي في البشر، هل يوجد سهو قولي في الصلاة؟ يعني سهو قولي، مش فاهم سهو قولي. قصة عبد الجابر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، كل هذه القصص لا نعلم عنها شيء. اترك هؤلاء المخالفين الذين يدعون عبد القادر الجيلاني من دون الله. حكم تداول العملات الفوركس لا يجوز، لان من شرط بيع العمله ان تكون يدا بيد مثلا بمثل او ها. صيدلي هل يجوز له أن يخرج زكاة ماله دواء للفقراء؟ إذا كانت السيولة عنده منعدمة وكان الدواء ينفع الفقراء بالقيدين معا، بارك الله فيك. هل مذهب الأربع صحيح؟ كلام غير معه مفهوم. المذهب الأربع صحيح، مش فاهم. البعض يحضر من المصافحة ويشدد، يعني الأصل المصافحة مستحبة، إذا التقى المسلمان فتصافحت حتت خطاياهما كما يتحت ورق الشجر. وقال ابن مسعود علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه، هذا عن المصافحة. لكن إن وجد ضرر من وراء المصافحة فلا ضرر ولا ضرار. هل يصلى الظهر غدا جماعة أو فرادى؟ إن شئت جماعة وإن شئت فرادى، إن كان معكم شخص يخطبكم في أي مكان ليس فيه ضرر ويأمكم صليتم، إن لم يكن هناك مكان وكان هناك ضرر فلك أن تصليها ظهرا. لا أعلم دليلا يلزمني بأن أتمذهب بمذهب المرسال. هل يجوز إخراج زكاة المال عن طريق شنط مثل شنط رمضان؟ الأصل لا، لكن الأساسيات أو الأقوات الأساسية ممكن تدخل فيها، بارك الله فيك. حديث من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه إلى آخره، سنده ضعيف. وجود أكثر من ثقب في الأذن، ظهر الفتيات هذه الأيام يشوهن أنفسهن، خرقن كل الجسم، 20 حلق بدل من الحلق، وحلق في الأنف، وحلق في الشفايف، وحلق في كل. من ناحية التحريم لا نستطيع أن نحرم، لكن إيذاء البدن أيضا لا يجوز، أن تؤذي بدنك بتشوهه، لكن لا نستطيع أن نحرم أكثر من ثقب في الأذن، لا نستطيع أن نحرمه. فالعدد الذي تنعقد به الجمعة ليس هناك دليل يلزم بعدد معين. هل ممكن صلاة الجمعة على سطح المنزل؟ نعم، يمكن أن تصلي الجمعة على سطح المنزل، وموجود من يصلي بنا ويخطب، ما في بأس. سببته 70% لا ينقض الوضوء، هل يجوز العمل في ماركت كبير يبيع السجاير؟ هو لا يبيع السجاير فقط، هو يبيع 1000 صنف من السجاير، فالغالب ليس السجاير، أما إذا كان الغالب السجاير لا تعمل فيه. ونفع الله بعلمك يا أم عائشة. حكما يلتزم بالحجر الصحي الذي دعت إليه الدولة ويمنع زوجته من زيارة أهلها. هل الدولة منعت من زيارة أهلك؟ ما منعت الدولة من ذلك، هم يستبقون الأحداث، لكن عموما إذا خشي الضرر له ذلك. يا أخوة، حاول التوكل على الله قدرا. لك الحمد لله أماكن ليس فيها أي أثر لهذا المرض، الحمد لله. الصلاة في الجامع أثناء من ولي الأمر، الصلاة صحيحة لا تبطل. أسقط دائن دين شخص مدين وخصمه من زكاة المال وكان لا يعلم الحكم، هل يلزمه؟ لا، لا يلزمه. العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. رحمة الله على والدينا والديك يا حسن، وسددك الله يا أبا أحمد وحفظك من كل مكروه وسوء. هل يوجد كلب على سطح المنزل يمنع الملائكة من دخول البيت وينقص طيرتان من الأجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو خرف فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. الله يسل لك ولابنتك. حكم إفطار رمضان في جائحة الكورونا، الأصل أن رمضان يصام، لكن إذا كنت مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل تصلى صلاة الغائب من مات من العرب الكورونا؟ صلي صلاة الغائب لا مانع من ذلك. كيفية تعويض الصلوات الفائتة؟ تعاد على الوجه المتيسر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق وأن يغضب. تخفيف اللحية أو قبض على اللحية والأخذ ما زاد على القبضة فعله بعض الصحابة، وكذلك جوز فريق من العلماء أخذ الشاذ المتطاير. كل هذا مع الإيفاء، النبي قال أفلح من صلى في بيتي منفردا في ظل هذه الظروف، نسأل الله أن يكتب له أجر الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. هل يجوز الخاطب الاعتقاد بصورة لخطيبته المنتخبة؟ إذا كان يريد التثبت من شكلها جاز، وإلا فلا تكن صور النساء أرض للتداول يراها الذي يجوز له والذي لا يجوز. حكم المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى، ما دامت ليست بموسيقى فلا بأس بها. هل لدي إثم أن استمع القرآن حتى أنام وأبقى المسجل شغال؟ لا إثم في ذلك، بل هو شيء حسن إن استطعت، يعني استطعت أن تنام والقرآن شغال، السكينة تتنزل، ملائكة تتنزل، شياطين تنخنس، لا بأس بذلك. لكن إذا أردت أن تطفئهم لأجل قد تكون مرهقا أو شيء، لا بأس أيضا بذلك. أخذ الأجر على الإجازة، الإجازة التي هي تعليم القرآن، قد يتفرغ شخص لأعطائها للناس فيأخذ ذلك من وقته وقتا طويلا ومن جهد إيجادا فيأخذ أجرا مقابل ذلك، هذا جائز وإن كان تعليم القرآن بدون أجر أفضل. نصيحة طلاب العلم: فتح مسجد واحد في كل بلد. سؤال: لا أعلم شيئا ثابتا في ليلة النصف من شعبان. ساعات عطلة بلان فتح مسجد واحد في كل بلد تقام فيه الجمعة من ثلاث رجال فقط والخمس صلوات جماعة بين المؤذن والإمام فقط، استطاع أن يفعل فعل، لكن الشرطة تمنعه. لكن ليس بملزم أصلا، صلى في البيت مأجور. ومن الممكن على رأي عدد من الفقهاء، يعني يرى جمهور الفقهاء أن المسجد ليس شرطا في إقامة الجمعة، صلي بقراءة القرآن من الموبايل على منحف إذا كانت النافلة فلا بأس بذلك. كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يؤمها من المصحف، وقاس فريق من العلماء حمل المصحف على حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة. الحديث الوردة في صلاة التسبيح أسانيدها ضعيفة، هل يجوز أن نخرج الزكاة ولم يكتمل النصاب؟ نعم يجوز، هذا فضل منك، جزاك الله خيرا إذا فعلت ذلك. أما النصاب إذا قسناه على نصاب الفضة ف600 جرام إلا اثنين، يعني 598 جرام من الفضة، وإذا قسناه على نصاب الذهب هو 97.2 جرام من الذهب. طبعا هذه المشكلة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العملة الورقية لم تكن على عهد الرسول عليه السلام، كان قوم معهم فضة يخرجون زكاتها منها، فضة قوم عندهم ذهب يخرجون زكاة الذهب ذهبا. الآن وجدت العملة الورقية فأصبح الناس إما أن يقيسوها على الفضة أو يقيسوها على الذهب. حتى ألغي الذهب بعد أن كان لكل جنيه ورقي رصيد ذهبي في البنك، وحل الدولار الأمريكي محله في كثير من البلاد. فالشاهد أنك تقيسها على، إذا قست على الفضة أنفع لك في دينك وأنفع للفقير في دنيا، وما قست على نصاب الذهب فلا تثريب عليك، وما يفعله مخير فلا نكفره ومؤمن. تنزل الجنين أقل من 40 يوم لأسباب صحية، إذا كان ذلك كذلك ومؤكد أنها ستمرض فلا بأس بذلك ما دامت الروح لم تنفخ فيه. هل ورد بإعادة وضوء المسبل إزاره أسفل الكعبين؟ الحديث الذي هو أما الوضوء لا شيء فيه أبدا، أما الحديث الذي هو إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فحديث ضعيف جدا. طلق زوجته برسالة على الهاتف أو نوتس قال أنت طالق محسوبة تطليقة. حديث يطلع الله إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان ضعيف. أعدب المسبلة قبل الوضوء لا بأس بذلك. ونوع على أن كل الأحاديث التي وردت في أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كلها ضعيفة، أضف إلى ذلك أضيف إلى ذلك أمر آخر ألا وهو أن كل الصفات التي رويت لنا في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أن النبي سمى الله عند الوضوء، ولكن لم نعد تسمي، لكن كنقل لصفة وضوء النبي لم ينقل ذلك. هل أريد علاج عرق النساء؟ الحديث الوارد في علاج عرق النساء لا يصح، الذي هو إليتشاء عربية تذاب وتجزى ثلاثة أقدام كل يوم على ريقته تشرب جزء، هذا ضعيف الإسناد، يا عفوا معلول. كان أقوام يرون صحته لسلامة السند، لكن بعد تبين أنه معلول، وقد يسبب هذا التناول مرضا للشخص. هل تجوز الصلاة بدون لبس الجوارب؟ تجوز، ولبس الجوارب للمرأة أفضل. لا أعلم شيئا يا عكاشة في ليلة ثابتا في ليلة النصف من شعبان. هل يجوز فتوى إفطار رمضان للمرضى على سفر؟ الله يسر الله أمرك. أسئلة مكررة. قل لي وسواس بالكفر دون إرادتي، لا شيء عليك، أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ سورة الإخلاص، بارك الله فيك وحفظك الله يا وليد. نذرت نذرا أن لن أفي به، على لي كفارة أوفي به، إن إذا عجزت عجزت من الوفاء به فكفارة النذر حينئذ كفارة يمين. نسأل الله أن يرفع عن المسلمين وعن العباد هذا الوباء، اللهم آمين اللهم آمين. هل يجوز أن أجمع أهل بيتي لصلاة الجمعة وأخطب فيهم وصلي بهم في البيت؟ لا مانع من ذلك، ولا يشترط المسجد لإقامة صلاة الجمعة فيه، لا يشترط المسجد لإقامة صلاة الجمعة فيه. استدل بعضهم بما روي عن كعب بن مالك أنه كان كلما صلى جمعة ذكر دعا لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، فسأله سائل لماذا تدعو لأسعد بن زرارة؟ وأسعد بن زرارة هو من فضلاء الصحابة الأنصاريين، وكان هو الذي استقبل مصعب بن عمير وبدأ الدعوة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أسباب إسلام سادات الأنصار السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. كان شابا عاقلا كريما ذكيا، فهو مصعب بن عمير كان على درجة عالية من القبول والذكاء وحب الله ورسوله قبل ذلك، ودعوة إلى الله دعوة طيبة، وكانوا جمعاء يصلون الجمعة بنحو من 40 سنة، فيه كلام خفيف. والألقاف لا، عموما استدلوا به على جواز صلاة الجمعة في البيت، لكن عموما ليس عندنا دليل يمنع. جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. يقول أن صلاة الفجر ملزمة في وقتها، إذا دخل وقت الفجر ألزمت بالصلاة في وقتها. القصة الواردة في محاكمة عمر بن الخطاب لأميره لا أعلم عن إسنادها شيئا. هل يجوز أخذ زيادة من الحاجب للمرأة؟ إذا كنت تقصد النمص فالنمص لا يجوز. هل يجوز النظر بالمصحف عند نسيان الآية دون مسكه في الصلاة؟ يجوز، إذا كان يتأكد الجواز إذا كانت نافلة، إذا كانت فريضة فقط لا، إما تيسر. انصحني ما أقول في الرؤية الشرعية، رؤية شرعية يعني رقية ولا رؤية؟ يعني خطوبة أو رؤية أو رقية، فهمنا. هل يجوز البحث والتفتيش على الآثار والمقابر؟ البحث والتفتيش عن الآثار بضوابطه، أما البحث في المقابر وتفتح المقابر من أجل تطلع السحر منها وتهين الموتى لا يجوز لك ذلك. ما سؤالك يا عبد الله ابن أشرف؟ حكما لم تقدر مضامين العذر عليها الإعادة، أيما أفضل تكرار الصور لتثبيت الحفظ أم قراءة المصحف بالترتيب من أجل ختم المصحف؟ كل له وجهه، كل له وجهه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه في الليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. أبشر خطوبة، خطوبة ماذا تقول يعني؟ تقول لمن؟ قل لي أبي هذه تخطب متى؟ فلك أن تراها لما تجلس تسير معها وتصلي تقيم الليل ولا لا تقيم الليل وتوسع في مثل هذا الكلام، فلم يكن هذا الكلام موجودا في الصبر الأول. إنما كان الشخص يدخل يرى الفتاة بعد أن يسأل عنها، وأحيانا حتى وقد تتعجب من هذا، لكن الدليل الأول طبعا لكن هذا دليل كذلك، حتى بدون صلاة استخارة، أحيانا بدون صلاة استخارة تمم الرسول بعض الزيجات، دخلت عليه جويران في الحارس المطلقية، قالت عائشة رضي الله عنها: أقبل جويرات بنت الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها، فدخلت علي وعرضت علي، قالت: إني قد وقعت في السبيل لثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت عن نفسي أي كي أصبح حرة، فجئت أستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله في قضاء مكاتبتي. قالت عائشة: فكرهت دخولها علي، لأنها كانت امرأة ملاحة جميلة لا يرى أحد إلا وقعت في قلبه، فكرهت دخولها على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم أجد بدا من إدخالها، فدخلت على الرسول فقال: أقض عنك المكاتبة وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: قد فعلت. حكم ترك العمل بالبنك، علما أن المرتب يكون من خلال البنك. تركت العمل في البنك، إذا كنت تعمل في الربا، في قطاع الربا، ابتعد عن الربا، لعن الله أكل الربا وكاتبه. حكم منع البنت من الميراث كبيرة من الكبائر. بارك الله فيك يا تامل السحر. الحكمة من كثرة مقامات الأنبياء والرسل، حماد النبي عن ذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. حكم تعليم البنات في كلية الطب، لا بأس بتعليم البنات في كلية الطب، تقينا الاختلاط قدر الاستطاعة. كيف نستعمل الحبة السوداء للعلاج؟ بطرق متعددة، من الممكن أن تطحن وتغلى وتشرب، من الممكن أن تغلى كما هي، من الممكن أن تخلط بخبز أثناء الأكل. معنى أشعري، معنى أشعري أنه منتسب لطائفة الأشعرية الذين من مناهجهم نفي أكثر صفات رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى أثبت له وجها، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق. هم يقولون ليس لله وجه، الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: ليس لله. أهل السنة يقولون: لا يبدي لكن يدان، لكن لا تشبه يد خلقه. الحبة السوداء هي الكمون الأسود، ليست الكمون، الحبة السوداء معروفة، أي واحد عطار يعرفها. طالب في كلية الطب أريد أن أبدأ في دراسة السيرة، ومنع لك أن تبدأ في دراسة السيرة؟ أي الكتب تبدأ؟ لا، ممكن أن تقرأ في سيرة ابن هشام المحققة، حبك الله يا دكتور عبد المحسن. الصدقة لغير المسلم، إذا كنت تعرف معنى الصدقة التي يعني التي ليست بفرض، جائز أن تتصدق على غير المسلم. كما قال يعني هناك صدقة وزكاة، الزكاة المفروضة لا تجوز إلا للمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من الغني فترد على فقيره، أو لكافر لتأليف القلب، أو لمسلم لتأليف القلب. يبقى الزكاة الصدقة العامة التي ليست بفريضة، هل يجوز أن تعطى، أن تعطى للكافر؟ نعم يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهي تقييد صفة التيمم، ضربة للوجه والكفين. الفائدة من ذكر دخول الجوارية في نصيحة للروح الشرعية، الفائدة أن الكلام لا يطول، يعني الكلام ما طول، حتى أن كان كلامي دخلت حتى على الاستخارة، أن الاستخارة قد يعني مشروعة في النكاح وغير، لكن أحيانا أيضا يتفادى الشخص، يعني عفوا لا أقول يتفادى، يعني لا يطول الشخص في الكلام ولا في المرأة. المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله جئت أعب لك نفسي، جئت أعب لك نفسي، فصعد النبي النظر إليها وصوبها، فلما لم ترى أن النبي قضى فيها بشيء جلست. قال رجل من أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. قصدي أنك لا تفتن المرأة يا كاشا محمود، قمت تصلي الليل، حفظ كم جزء من القرآن، تسألها عن طريق حياتها كي تخطبها، ما ورد مثل هذا الكلام. أقصد المسائل اللي انتهت بسرعة، المسائل اللي انتهت سريعا، لعلك فهمت مراد يا أخي محمود، وأنت من المحافظين على الدرس سلمك الله، مصاب بالوسواس والخواطر، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اغفر نفسك ولا مانع أن تتعالج عند طبيب بارك الله فيك. من عند المقصودات بما ملكت أيمانكم، الإماء اللواتي كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في القرون الأول إلى عهد قريب، حكم الأكل مع أخ لا يصلي، لكن ما هو جائز، وإن هجمته وتركت الأكل معه لزجره ولإرجاعه إلى الصلاة إن كانت هذه نيتك لكذلك، أما عموم الأكل معه جائز. كيف يضاعف عالم حديث ويصحح عالم آخر؟ وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. هناك عشرات الأسباب، عشرات الأسباب للاختلاف للتصحيح والتضعيف، عشرات الأسباب. فمثلا الحديث مروي من طريق زيد، ممكن واحد يكون علم عن زيد أمورا والآخر جاهل أمر زيد، جاهل أمر زيد. الذي تكلم بناء على معرفة قوله أولى من الذي تكلم بناء على غير معرفة. لا أعلم الآن حديثا ثابتا في شأن المهدي المنتظر هذا إلا أشياء قليلة جدا وليست بصريحة، منها مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وليس صريح في تسمية المهدي. الحديث الآخر: لا ينقضي الليل والنهار حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، اسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ الظلم مجورا. هل الحائض المحافظة على الوضوء؟ لم يرد ذلك إلا عن عدد قليل جدا من السلف الذين كانوا يقولون، أظن من قول عن عروة وغيره، أن الحائضة تأتي في وقت الصلاة تذكر الله، تتوضأ وتذكر الله، لكن لا دليل في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الوضوء في بيت الخلاء والاغتسال فيه إذا كان بعيدا عن موطن النجاسات لا بأس بذلك. أشك في وجود سحر أو حسد، خاصة بعد تأكد من ليس عندي مرض وضع، فأصف نفسك وتوكل على الله. حبك الله الذي اعتنى فيه وجودك يا أخي يوسف، لأن نحاسب على ما في صدورنا في ذلك تفصيل. إن كنت عقدت العزم في قلبك على فعل شيء فتحاسب على ما عقدت العزم عليه، أما إذا كانت خواطر تمر لا تحاسب عليها، دل على ما ذكر ما يلي قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم في الباب الآخر إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز القول بموت نبي الله عيسى عليه السلام وليس القتل؟ الذي عندك بل رفعه الله إليه، قال الله إني متوفيك ورافعك إلي، قال العلماء مريمك. الله يبارك فيك يا ريما. هل يجوز التأمل لمدة طويلة بسبب مرض مزمن إذا كان الماء يضر الجهاز وإن طال الأمد؟ هل يجوز أن تخرج الزكاة بالذهب علما أني صائر؟ نعم يجوز، الذهب مال. وجزاك الله خير يا منى، حبك الله الذي أحببتنا فيه هذه. هل صلاة الجمعة لها عدد معين؟ ليس لها عدد معين. أعياد الميلاد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفالات بها. هل يجوز لي أن أصوم كامل أيام شعبان بدون فطر؟ يجوز، لكن الأولى ليس كذلك، الأولى أن تفطر بعضا. ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان. هل حكم شراء شقة قبل بنائها لا يجوز ذلك؟ فيما أختاره من الأقوال في هذه المسألة، فالذين يبيعون الشقق على المخططات ويقبضون الثمن وليس ثم شقق إلا على أوراق، أرى ذلك تحدث عشرات الاختلافات، لا أرى ذلك جائزا لقول النبي لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. هل على ذهب الزينة زكاة؟ نعم على ذهب الزينة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أمي تضرب بنتي على طول، يعني جد بسبب ومن غير سبب، وابتدى عليها على طول، يعني العجوز الجدة تضرب الحفيدة على طول وتدعى عليها على طول. أعلم أن الظالم لا يستجاب دعاءه على المظلوم، إذا كانت البنت مظلومة والجدة غبية وتدعو عليها، اطمئن تعلم أن الله علام. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، نعم أراه ضعيفا معلولا، وأعرف أنه في سلسلة الحديث الصحيح للشيخ ناصر الألباني، لكن ليس كل ما في السلسلة الصحيحة صحيح، وليس الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه العالم الوحيد في المصطلح أو العالم الوحيد في الحديث، لكن هو نفسه انتقل بعض الحديث في البخاري وانتقل بعض الحديث في مسلم. النظراتنا إلى عموم أقوال أهل العلم في الحديث الواحد، إذا كان هناك حديث ولأئمتنا الأولين عشرات الأقوال فيه وجاء عالم صححه، لا تلزمني بالنظر برأي العالم وحده ما دام قد أبدوا أسباب التعليل فيه. نعم الشيخ ناصر عالم من علماء الحديث الموفقين، لكن ليس بمعصوم أبدا، ليس بمعصوم أبدا بارك الله فيه. ثم إن أكلم الأخت أم عمر، لو عندك إذا جاءكم من ترضون دين الخلق فزوجوه، لو عندك بنت مثلا عمرها 15 عاما وتقدم لها شخص في السبعين من عمرها على خلق ودين، تزوجيها وتمتنع؟ أظنك ستمتنع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أولى منك في هذا الصدد، قد جاءت فاطمة بنت قيس قالت إن معاوية وأبا جهم خطباني، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد، فلم يعب على معاوية خلقا ولا دينا. بارك الله فيك. حديث أبو بكر وعمر من في هذا الدين كمنزلة سماء البصر ناصح، أفضل مدة للخطبة، ليس هناك نص ملزم في ذلك، والناس أحوالهم تختلف. هل البناء في شوال فضيلة؟ لا أعلم له فضيلة في شوال، إلا أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحب أن يبنى بقريبتها في شوال، أن الناس كانوا يتشائمون من شهر شوال ويتشائمون من الزواج في شهر شوال، فقالت عائشة معترضة على هذا التشاؤم بنى بها النبي في شوال، فأي امرأة من نسائي كانت أحظى عنده مني. فعائشة ترى ذلك، لكن ليست هناك نصوص لا في الحث على الزواج في شوال ولا في شعبان ولا في رمضان، ما في هناك نصوص ترجح وجهة على أخرى. هل سيكون في على رأس كل قرن من يجدد الأمة أمر دينها؟ حديث معلول، مع أن عدد من السلف يتداولون، ولكنه حديث معلول. حرق اللحية حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا في اللحى، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. أمر ملكي ليس في هذا دليل ثابت، والله أعلم. هل يجب تجديد التوبة دائما؟ الرسول عليه السلام يقول إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. حديث كل الزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة، يعني زيت الزيتون، إسناده في ضعف، لكن شاهده من الكتاب العزيز، قال تعالى شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدغ للآكلين، وقال تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. حكما لا يفي بالنذر، إذا كان يتعمد عدم الوفاء بالنذر فهذا من علامات النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لنم ثم الذين لنم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعدم الوفاء بالنذر العمد يولد نفاقا في القلب. حديث 5 من الفواسق يقتلن في العل والحرم صحيح، حكم انقطاع دم النفاس والرجوع يوم وانقطع يوم تستمر حتى ممتنعة عن الصلاة حتى ينقطع. هل يأثم من يترك الوتر عمدا؟ لا يأثم، لكن يحرم الأجر. حكم من تقي عليه طفل وفي اليوم الثاني لبس الثوب وصلى فيه الفريضة مع العلم أن عين القي ذهب ولم تبق غير الإحصارات صحيحة. من القائل الأمر بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب، ليس واحدا فقط، الأكثرون. وجزاك الله خير يا أحمد بن رجب، حفظك الله. مات رجل وترك زوجة وجد وأم وأخت شقيقة. مات رجل وترك زوجة وجد، الزوجة لها الربع، ومن تاني؟ أنا مش مجمع السؤال، ذهب إن شاء الله، كلمني في الهاتف. قدمت استقالة وتوقفت عن العمل ولا يزال الراتب يصرف، لماذا سيصرف؟ هل من نتيجة خطأ أم هم الذين يصرفونه تفضلا منهم عليك؟ أنظر ذلك. حكم سماع الخطبة من التلفاز بسبب فيروس الكورونا، هناك من حرج يسمع كما تشاء، لكن هل تنبني عليها صلاة جمعة؟ لا، لا ينبني عليها أنك تصلي الجمعة بعد سماعك الخطبة من التلفزيون وصليها ظهرا. لا، إذا كان ذلك كذلك فصليها ظهرا. كيف تتذكر؟ بارك الله فيك، والفضل لله أولا وأخيرا، ليس لي من الأمر شيء. بارك الله فيك. الناس على مخالفتنا والصلاة جماعة، ما نعوك عن الصلاة جماعة، منعوك عن الصلاة جماعة. وبعدين هناك أمر من الله أكبر، إذا كان ربنا قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، صحيح أغلقوا المساجد، لكن ما منعوك من الصلاة في بيتك؟ بارك الله فيك. وإن كان واحد منهم خرج يقول صلوا الجمعة، أنا صلوا في رحلكم وصلوها ظهرا، أخذ من مذهبه، بنى على مذهبه، ولذلك لم يوافق عليه من سائر زملائه الذين هم من الأزهريين أيضا. يعني واحد خرج يقول صلوا في رحالكم، طيب عندنا في ذلك نص عن رسول الله في أوقات المطر الشديد أو عفوا عن ابن عباس وعن ابن عمر ناقلون ذلك أن ذلك من السنة، لكن كونه أضاف صلوا في بيوتكم وصلوها ظهرا هذا مذهبه الفقهي الذي تبناه، لكن ليس هو إجماع، ليس هو إجماع. والأقوال كثيرة في الصلاة، والجمهور لا يرون شرطا، لا يرون المسجد شرطا لإقامة الجمعة. نعم، نقول في أي مكان فيه ضرر لا ضرر ولا ضرار، أي مكان فيه ضرر لا ضرر ولا ضرار، لكن حيث لا ضرر، حيث لا ضرر، رجل مع عائلته مع أقربائه في بيتهم وكلهم الحمد لله في عافية وستر، أحدهم خطب في البيت وصلى الجمعة، ما عندنا ما يمنع. هل ترون جواز الاعتكاف في مسجد البيت للرجال والنساء في حال إغلاق المساجد بسبب الكورونا؟ هذه ستكون ضرورة، والقول فيها عن اجتهاد، لأن الله قال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف يكون في المساجد. لكن إذا لم توجد مساجد، ما العمل إذا لم توجد مساجد؟ ما العمل إذا لم يسمح بالصلاة في المساجد؟ فستكون مسألة اجتهادية حينئذ، ولكل قول وجه، والله أعلم. بارك الله فيك. عند روماتيزم وتيمم للصلاة هذا جيد، إذا كان الوضوء يؤثر على الروماتيزم هذا يسأل فيه الأطباء، لكن إذا لم يكن الوضوء يؤثر على الروماتيزم فالأصل وضوء. لا أعلم شيئا تفصيليا عن البنوك التشاركية، ولكن لا أعلم في بلادنا بنكا قائما على الشريعة الإسلامية. لماذا الكلب نجس؟ وفي الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر وتجيء في مسجد الرسول. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله؟ ففي بعض الروايات سبعا، وفي بعضها ولهن بالتراب. ألم ترى ذلك مسوغا؟ النبي عليه السلام لما كان وعد جبريل أن يأتيه فتأخر جبريل، فقال النبي لا يخلف الله وعده ولا رسله، فخرج خارج البيت فوجد جبريل، قال ما لك لم تأتي يا جبريل؟ قال إن لن ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جروا كلبا صغيرا مستوطنا تحت السرير، فطرده ورش مكانه. 0153333383. يا حسن جمال البطاط، من هم أهل الفتوى؟ الفتوى الذين عندهم علم في المسألة. أنت قد تكون من أهل الفتوى إذا سألك يا حسن يا بطاط شخصا كم صلاة كم عدد ركعات صلاة الفجر يا فضيلة الشيخ حسن البطاط، كيف ستقول له؟ كيف أصلي الفجر؟ ستقول له أصلي الظهر أربع ركعات. سألك يا حسن يا بطاط، قال لك ماذا أصنع أنا لم أصلي سنة الظهر، حرام علي أو ليس بحرام؟ ماذا ستجيب؟ فهناك مفتي عام يلزم أن يكون على علم بما يتكلم به، وإلا ليس هناك مفتي أحاط علما بكل شيء، ولا يستطاع أن يؤتى بمفتي من المفتين أحاط علما بكل شيء. فقد ترى عالما يفتي في الحديث وصحته وضعيفه، عالما يفتي في التفسير وطرائقه ووصوله، عالما يفتي في الفقه، عالما يفتي في الأصول. من يعط أحدنا علما بكل شيء، ولكن إن سألت عن شيء تعلمه طيب، لا تعلمه قل له أعلم، قل الله أعلم. وأنت لا يخفى عليك أن الملائكة سألهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح، قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا دكتور عبد المحسن، الله الذي يربط على القلوب يا دكتور عبد المحسن، ولكن كلام الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل انتهى وقت المسح على الخف وما زلت أحافظ على وضوئي، توضأ وامسح على الخف، عفوا توضأ واغسل رجلك والبسه على طهارة لأن وقت المسح انتهى. فهم الصورة بالضبط التي يقصدها الأخ. المتوضئ إذا خلع الخوف لا ينتقد وضوءه بسبب خلع الخوف، لكن المسح على الخوف لا يجوز إذا جئت تتوضأ، لا يجوز إذا انتهت مدته. بارك الله فيك. بكم تنعقد الجمعة؟ ليس عندنا نص يقول بكم تنعقد الجمعة. هل العلماء من أولي الأمر؟ نعم، هناك قولان قويان جدا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم، القول أنهم الأمراء، الثاني أنهم العلماء. وشاهد الثاني قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فليس أولي الأمر الحكام في هذا الباب، إنما لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أقول رأي المالكية وأدلتهم في حكم نجاسة الكلب ترتاح لها النفس، وأدلتهم قوية. الله يغفر لك يا شيخ. إذا كنت تتبنى هذا الرأي أخشى عليك أن تتبنى رأي بعض الأحناف بعض المالكية القائلين بجواز أكل الكلاب. انتبه لنفسك، أخشى عليك أن تأكل الكلاب بعد غد. أما يقولون الشاعر أهجوهم قائلا إن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. انتبه على نفسك. هي الأدلة القوية أن الكلب طاهر يا محمود عكاش. من هو الإمام المهدي خليفة الله محمد بن ناصر اليماني؟ فهذا أم زينب السلفية. عندك مهدي آخر ولا؟ هذه السنة اليوم هل تقبل صلاة الجمعة في البيت؟ والقبول على الله. وإياك يا أخي رضا العدوي الشيخ رضا، مرحبا بك وأهلا وسهلا. يقول ماذا نفعل أن ترديك الصلاة؟ إذا كنت تارك الصلاة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم خلف من بعدهم قلب أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا محمود عكاشة تسألني بالله اسمع رأيي، اسألني بالله اسأل اسمع كلام رسول الله. بارك الله فيك. أخشى عليك من الحراف يا بني. قل لي اسمع رأي الإمام مالك مثلا، اقرأ رأي مالك. الله يغفر لك. الحمد لله. هل يوجد مهدي؟ جبت أن الأحاديث الواردة في شأن المهدي جلها ضعيف، جلها ضعيف، والصحيح منها ليس بصريح. كان هناك حديث إذا رأيتم خليفة الله المهدي، عفوا، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي. محمود عكاشة أعرض الله عليك يا محمود عكاشة، لو ضاع أوقاتنا بارك الله فيك. إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، هذا الحديث معلول أعلم أبو حاتم الرازي بارك الله فيك. سر هذا الفتى على عدم نجاسة الكلب. هل أضحي أم أعق؟ التضحية أوكد، التضحية أوكد. التضحية سنة مؤكدة أكثر من العقيقة. هل يجوز أن يؤمن في البيت طفل عمره لا يتجاوز 10 سنوات؟ نعم يجوز إذا كان متقنا للصلاة. كان عمرو بن أبي سلمة، يؤم القوم وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات. طريقة حفظ كتاب الله، عز وجل، معلم للقرآن يعلمه، ناس تختلف في قدراتها. مصافحة المرأة الأجنبية باليد تماما من طريق معقل ابن يسار، مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد روي من كلام معقل ابن يسار وهو صحابي، فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله كذا امرأة قط. ماذا درس بعد الأصول الثلاثة؟ الكتاب من أي ناحية؟ المنهجية تختلف من شخص إلى شخص. اسمي رغد، عمري 10 سنوات، الله يوفقنا وإياك. الكلمة الطعون فضفاضة تخص جميع الأوبئة كما ذكرها النبي في حديثه. لا، أنت كان الطاعون موصوف بها الطاعون نفسه، الطاعون الطاعون مرض معروف، لذا الأطباء يختلف عن الكورونا، الكورونا شيء والطاعون شيء آخر. هل يجوز أن أبني البنوك والإسكان الاجتماعي؟ أنا مهندس، الأفضل البعد، لكن لا نستطيع أن نقول هذا حرام، لا نستطيع أن نقول أن هذا حرام. البنوك تعددت أغراضها الآن، لكن إذا كنت مختارا فاختار الشيء البعيد عن أي شبهة. يا أم زينب، هناك أقوام ضعاف العقول يا أم زينب يا سلفية، مدعوا المهدوية على مر العصور وصلوا أكثر من 500 شخص، على مدار الأزمنة، كلهم يدعي المهدوية، خاصة في السودان. السودان كم شخص ادعى انه المهدي، وفي الكويت وفي عدد كبير من البلاد. أفالمختلون عقليا الذين يقولون انا المهدي او انا ارى ما لا ترى؟ كل هؤلاء مخرفون، لا يصلح ان تنشغلي بهم بارك الله فيك. اذا بال الصبي على الثوب ثم جف هذا البلد نشف، هل تجوز الصلاة فيه؟ كون البو يعني الجفاف لا يعد تطهيرا، للبو. حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، الأولى البعد، ما دمت مختارا ابتعد. تفسير القرآن بالأركان هذا من التخاريف المستحدثة. هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الأهل؟ لكن إذا كنتم عددا ستخطبهم وتقيم فيهم الصلاة جوز هذا عدد من العلماء. الحظر البيع على الشيء حتى أسدد بقية الأقساط فيه شيء. لا مانع منه، ليس هناك حديث يفيد أن كل الناس طاهر. ما الواجب علينا عند ولادة الطفل؟ كوجوب لا أعلم شيئا، يجب إلا أن نحمد الله، لكن المستحبات تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ تدعو له بالبركة، تعق عنه يوم سابعه، يحلق شعره إذا كان ولدا ذكرا. التفسير الذي تنصح به إذا كنت مبتدئا مختصر، تفسير مختصر تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو تفسير الجزائري، أيسر التفاسير. هل من التبت المتابع عمله السابق يحبط أمره وكله من الله؟ اقرأ سورة الملك قبل النوم الحديث الوارد فيها ضعيف الإسناد. يا أخي عندنا عدة كتب في العقيدة يا بطران يوسف البطران، الحمد لله لما عدد كبير من الكتب العقيدة سواء محققينها الحمد لله ومصنف لا عندنا كتاب ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كتاب طيب في عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، وحققت كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب معرج القبول، كتب شتى موجودة والحمد لله الحمد لله. يدعوا يقول لك لا يتم بعقيدة كيف ليل نهارنا ليل نهار شغلنا الشغل اعتقاد صحيح في الله سبحانه وتعالى وفي ملائكته وكتبه ورسله لليوم الآخر، ما حيينا إلا لهذا إلا لإتمام ديننا بارك الله فيك. هل هناك نسبة معينة للربح في التجارة؟ ليست هناك نسبة معينة للربح في التجارة. أكره زوجها ولا تطيق لسوء المعاملة ولا تطيق لسوء المعاملة، تكرهها في القلب ومن البارز البارز منها انقطع، يعني لا تبدي له إلا ما يرضي الله. سورة تبارك هي المناعة من عذاب القبر، حديثها ضعيف. هل كل أحاديث البخاري صحيحة؟ لا، فيها بعض الأحاديث المعلولة. قد انتقد الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى 95 حديث عفوا 110 حديثا على البخاري من تقريبا 4000 حديث. فإذا قلنا النسبة المئوية مثلا 100 من 4000 من نصف المئة، يعني معناه أن 97.5 صحيح. بعد انتقاد الدارقطني قد يكون هناك علماء غير الدارقطني انتقدوا الانتقادات التي انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله. أنت تنتقد شخصا ممكن تكون أنت المصيب وممكن تكون المخطئ، فكثير منها رد على الدارقطني قوله، تكون نسبة مثلا تقريبا 40 إلى 60%، 40 مقبول من الدارقطني و60 مردود عليه، يعني قلت النسبة أصبح عندنا 99% صحيح باعتبار النظر إلى كلام الدارقطني، 1% منتقد. الأحاديث التي انتقدها الدارقطني هناك حديث منتقد سندا لكنه صحيح من طرق أخرى، هل معنى ذلك أنه لن يأتي المهدي المنتظر؟ في حديث يفيد أن بين نزول عيسى عليه السلام عيسى ينزل كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، في صحيح مسلم. هل الذكر بالقلب دون تحريك اللسان يثاب فاعله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه. يا عمر الملكي الله يغفر لك، تغوط أمام الناس حرام أن تكشف العورة للناس يرونها، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة الحديث. بهذا القدر أجتدي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا في تبليغ دين الله، اجتهدوا في تبليغ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يتراكم الله أعمالكم، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا و ليعلم الجميع أن من أسباب حفظ الله لنا جميعا تبليغنا لدينه، من أسباب حفظ الله الخلق اجتهدهم في تبليغ دينه. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظر إلى أول الآية بلغ، وانظر إلى قوله والله يعصمك من الناس، فالعصمة مع البلاغ. الحديث يحفظ الله يحفظك، لا يأتي قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اجتهدوا في تبليغ دين الله واعتصموا بالله وتوكلوا على الله وأحسنوا التوكل على الله، لا تعولوا على الأسباب في كل شيء، قد تأخذ بالأسباب وتصاب ويمضي فيك قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فلنولي القدر حقه اللائق به، وكذلك علينا بإحسان توكلنا على الله سبحانه، وبذلك تطمئن القلوب، تطمئن القلوب بأخذ توكل على الله مع الأخذ بالأسباب. هذا، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم برحمته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أشكر الله سبحانه وأسأله العون على ذلك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك لا يفوتني أن أقدم الشكر بعد شكر الله للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.